بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجاهل بمشكور ومشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شك إليهم. ورأى بعض السلف رجل يشكو إلى رجل فأخذه وضربته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وفي هذا قيل: وإذا شكوت يا ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة الجديدة: الجاهل يشكو الله إلى الناس. قال: وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. وهذا يفيد أن العبد دائما يتقرب إلى الله ويحسن علاقته بالله، فإن الجاهل يشكو الله إلى الناس. لا تظنن أن هذه الشكوى تكون باللسان مباشرة، وإنما يكون بسقطات لسانه. فإذا أصيب بمصائب في الدنيا تنوعت عليه وتتابعت عليه، ربما يقع في قلبه ما يسمى عند العلماء بسوء الظن بالله، فتجده يتأفف: لماذا أنا كذا وكذا، وهذا كذا وكذا، لماذا فلان أقل مني ديانة وعلما. ثم يحصل عنده من دنياه ما تقر به عينه، فهذا من أخطر الأبواب التي ربما تمر على المكلف، ألا وهو سوء الظن بالله جل وعلا. قال رحمه الله: ولو عرف الناس لما شكا إليه. إذا عرفت أن الناس مهما بلغوا في المناصب، ومهما بلغوا في الجاه، مهما بلغوا في الأموال، هم بأنفسهم لا يستطيعون جلب النفع أو دفع الضر عن أنفسهم، فكيف يستطيعون؟ ومن أعظم الوصايا النبوية ما وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وكان غلاما، قال: واعلم أن الأمة، كل الأمة من آدم إلى قيام الساعة بمناصبهم وأموالهم وجاههم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت تعلم أن الله جل وعلا هو الذي بيده مفاتيح كل شيء. قال: والعارف. طبعا العارف من؟ العارف بالله. دائما القيم يقول في كتب: العارف بالله، العارف، هذا سيد العارفين. يقصد العارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، هذا هو المؤمن حقا. نعم. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تصديق الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب الثلاثة أخصها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. وهذا الخلاصة عند ابن القيم: المراتب ثلاثة أخصها أن تشكو الله إلى خلقه. أنا حصل كذا. لذلك الناس الآن إذا أصابتهم مصائب دائما يذكرون السوء، أما ما بهم من خير من نعم الله وهي كثيرة لا يذكرونها، وإنما يأخذ هذه السيئة وهذه المصيبة ثم يقعد في مجالس الناس العام والخاص يتكلم فيها: حصل كذا وقصرت كذا. لكن ما أنعم الله به عليه من نعم كثيرة في الدين والدنيا الناس لا يتحدثون. إن الإنسان لربه لكنود. قال طبع ابن آدم جحود. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المرتبة الثانية اللي هي أعلاها أن تشكو نفسك إليه. شلون تشكو نفسك إلى الله؟ إذا أصبت بمصيبة حاسب نفسك، لأن العمدة في هذا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفي الإكمالة ويعفو عن كثير، فما عفى الله عنا أكثر مما ابتلانا به. وأوسطها وأوسطها أن تشكو خلقه إليه، وهذا فعل وهذا فعل، فهذا من جملة القواعد عند ابن القيم رحمه. نعم. قاعدة جليلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، غيرهم أمواتوا وإن كانوا أحياء لبعدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فما فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. قال مجاهد: لما يقيكم، يعني للحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة بالدنيا والآخرة. وقال سدي: هو الإسلام، أحيان به بعد موته بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما فيكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد الفقر منه لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون والأكثر على أن معنى قوله لما فيكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى حياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقع بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترى عليهم عدوهم. قلت: الجهاد من أعظم ما يحيي به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم مقرهم لعدوهم في الجهاد، وأما في الآخرة أما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما فيكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما فيكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاها أبي علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي قلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داعي إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داعي إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدني التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك، وحياة قلبي وروحي التي بها يميز بين حق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادات والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنفع والمؤلم أهتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع الضار، كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله بروحه فيصير حيا بذلك النفخ، وإن كان قبل ذلك من جملة أموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي يلقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصل له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. إحدى الحياتين من الحياة أنه يعيش بالحياة بأكل وشرب وروح ونفس، هذا نفخ الروح الملكي يعني من الملائكة. وهذا الحديث الذي صحيحين عند النعمان بن بشير قال، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يؤمر الملك في 120 يوما أو 80 يوما يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو زال حياة، أو يسميها المقيم هنا الروح الملكي. أما الروح البشري وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فمقصوده ما يصل إليك من الإيمان في قلبك والهدى والتقى والسعادة، كل هذه في القلب. قال: ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصل له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. الحياة الدنيوية يأكل ويشرب وينام ويجوع ويذهب، لكن قلبه خالي من الطاعات والهدى فلا يضره فلا ينفعه هذا الجسم، حركة هذا الجسم لا تنفع. وخير شاهد على هذا هذه الصلوات الخمس التي يعني المسلمون يتناوبونها ويقيمونها بالظاهر، يعني يصلون المسلمون يأتون للمساجد ويقيمون الصلوات المفروضة، وشتان بين صلاة هذا الذي هي جوارحه فقط، أما قلبه منذ أن يدخل في الصلاة وهو ملتهن ومنشغل في دنيا، فلا حظ له من صلاة إلا ما عقل منها، بخلاف الذي يحضر بدنه وقلبه، هذا أبلغ. لذلك جرب حضور قلبك في الصلاة فإنك لا تمل، حتى لو تأخر الإمام في الإقامة لا تمل، فإن الملائكة تقول لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤدي ما لم يؤدي، لأن قلبه منشغل مع هذه العبودية وهذه الدعوات من الملائكة. لذلك لو أطال الإمام لا يتأثر، لو تأخر بالإقامة ما يتأثر، لو ولو، هذا الذي قلبه حاضر. أما الذي يحضر ببدنه فقط، لو قرأ الإمام وجهه للدين زهر وبدأ يتأفف ويتكلم، لأنه في الحقيقة هو الذي حضر بدنه فقط، أما قلبه فهو في كل واد يهيمون. نعم. قال تعالى: وما كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة، كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه، بقوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتضمن أمورا، إحداها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله مثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل وظلوا ولم يهتدوا للطريقة، وآخر ما أحمل نور يمشي به في الطريق ويرى ما يحذره فيها، وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره، فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور، وتعرفها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات الشرك ونفاقهم. وقوله وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكافر وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه، لا تخفى عليه طافية، فهو بينه وبين قلبه. ذكر الواحدي وعن قتادة، وكان هذا أنسب بالسياق، لأن استجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون قلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمن ذلك أو أضمن خلافه. وعلى قول الأول فوجه المناسبة أنكم إذا تداقلتم عن الاستجابة وابطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله لما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا اليوم بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وأن الاستجابة بالجوارح. في الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به، وهو استجابة بين القدر والإيمان به، فهي كقوله لمن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله فمن يشاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم. يعني يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أن العبد إذا سمع أوامر الله وأوامر رسوله فإنه ينقاد لهذه الأوامر، بل إن الله جل وعلا قال في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون، يعني بك يا محمد، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا هو شيء اثنين، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، لا يقع في شيء في نفسك حرج من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ويسلم تسليما، يعني هذه ثلاث كل واحد منها أخص من الذي قبلها. قال هنا فوجه المناسب أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، وهذه رسالة لكل عبد إذا سمع الآيات سمع الأوامر سمع النواهي أن يبادر بالأوامر فيفعلها والنواهي يجتنبها. نعم. فيه جليلة قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. مع أن الله قال في الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، واعلم أن من نواقض الإسلام أن العبد يكره أوامر الله، فمن كره أوامر الله ونواهيه فإنه كفر أكبر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا ما هو المقصود بالآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ يقول العلماء أن الكره هنا كره طبيعي، أن النفس تكره الموت كره طبيعي، لا أن الجهاد مشروع، كالمرأة الآن تكره الضرة هذا كره طبيعي، لا أنها تنكر أنه شريعة، له تدري أنها شريعة، لكن كرهها له كره طبيعي لا تلام عليه، مع أن الواجب التسليم. قال وعسى، عسى في القرآن كله طبعا في اللغة العربية عسى تفيد الترجي، عسى تأتي عسى تزور، إلا في القرآن يقول بعض السلف كابن عباس وغيره عسى من الله واجبة، معنى واجبة يعني واجبة متحققة الوقوع، يعني كأن الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني جميع ما تكرهونه هو خير لكم، وجميع ما تحبونه هو شر لكم. وهذه تسلي المؤمن في الأوامر والنواهي. نعم. العبد يكره مواجهة عدوه بسم كل القرآن. إذا جتك عسى مو للترجي، واقع. وعسى من الله واجبة، يعني واقعة الكلام ما فيها. نعم. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده، ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. ابن قتادة رحمه الله يقول في نحو الكلام حول هذه الآيات أن العبد يعلم علم اليقين أن ما يختاره الله له أفضل مما يختاره لنفسه. لو أخذنا بعقولنا الصغيرة، يعني الخضر معموس عليهما السلام لما قتل الغلام، ماذا فعل موسى؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. استنكر موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فتخيل الآن طفل صغير شاب ويقتل من جانب من قبل والديه، يقتل ولا يعلمون ما هو الحال وش المآل. ثم فسر له الخضر: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك إلى آخر الآيات. المقصود أن قتله، أن بقاءه لو كان باقيا فيه إفساد على دين أبيه وأمه، لذلك قتل، مع أن القتل مكروه. لذلك دائما إذا أردت شيئا وصرفك الله عنه فأحب ما صرفه الله لك فهو الخير. نعم. على الصحيح أنه نبي، وما فعلته عن أمره فهو نبي على الصحيح. اي مو حميلي. نعم. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فما صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيب والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع، فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحبه. وهذا ما قلنا: مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. وأنت في حياتك ربما أردت أشياء فصرفها الله عنك، فهذا الذي صرفك الله عنه هو أحب لك بعدين طبعا مما كنت تريده، وهذا واقع. لكن المؤمن لا يضيره هذا. في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابه خير سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. فأنت المؤمن، يعني أنت مؤمن سعيد، في الخير تشكر الله وفي الشر تصبر على قضاء الله. إذن هذه عبارة من القيم: بل المصلحة، مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. نعم. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسبابها لكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة، غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يقصر أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو قليت على حالها لم تطب ثمرتها. لأن القطع هذا أذى، يقطع شجرة هو حقيقة أذى، لكن قال ابن القيم لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تضب ثمرتها. نعم. فيطعمها من شجة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها لتصبح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك، ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يغطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها، ثم يعمل إلى تلك الزينة التي زينت بها من أوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. ولو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. الكلام عظيم رحمه الله. شبه الآن الحديقة الغناء الذي يقطع شجرة، تقطيع هذا إتلاف، بل ويحبس عنها الماء، وهذا فيه تعطيش لها لكن لمصلحتها. كذلك أنت العبد في الدنيا، تأمل لو كل حياتك نعيم فقط ما في نكد، لا تتلذذ بهذا النعيم، لكن لو مرت عليك يوما ويوما في يوم العصيب تحمد الله وتثني عليه وتشكره وتسأله الخلف فيما أخذ منك، فإذاك دوام الحال محال. قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول عبد الرحمن بن عوف كان من تجار الصحابة رضي الله عنه، ابتلينا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، يعني تعلم أن هذه مصيبة تصبر. يقول رضي الله عنه وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني تعلم أنت النعم التي بين يديك الآن هي ابتلاء من الله لك، هل تقوم بحقيقة الشكر أم لا؟ لذلك المصيبة إنسان يدرك كل أنه ابتلاء، لكن إشكالية أن العبد يبتلى بالخير، يعني أمن في الوطن ورغد في العيش وأنواع الأكل والشرب والسيارات والبيوت والأولاد، ثم يتأفف من هذه النعم التي هي في الحقيقة ربما تكون أحسن من نعم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل والملوك من بعده، ملوك ما يتقال بالدول العثمانية والعباسية وغيرها، يعني في جهاز الجوال وأن تخدم نفسك بنفسك في الجوال فقط، هذه من النعم التي تحتاج دائما تذكير وإعادة الشكر من جديد. نعم. وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، ويضع شفاءه في قطع عضو من أعضائها أبانه عنه، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. يعني كان الله يشفيها مرضى الغرغرين السكر، يضطر إلى قطع صدع أو قدم، والقطع أذى، لكن يقطع جزء ليبقى كل، مع أنه قطع أذى، فهذا من الأمثلة المقاربة فقط. نعم. ويضع مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه، وكذلك يمنعه كثيرا من شهوته حمية له مصلحة لا بطن عليه. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم. لذلك الله قال في القرآن يوصيكم الله في أولادكم، من يوصي الله هنا؟ من يوصي؟ الأول. يعني شبه ليس هناك أرحم من كذا، يعني الله جل وعلا يقول للوالدين أنا أوصيكم بأولادكم، هذه أعظم من رحمة الأب بابنه والأم بأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات فقدت أم أحد أبنائها الصغار، وكل ما رأى الطفل ضمت، فإذا هما هو ابنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الموقف أمام الصحابة، فلما رأت ابنها وعرفت أنه هو ضمته ضمة قوية، يعني فقدته في أرض المعركة في الغالب أنه هالك، فلما رأته حيا ضمته ضمة قوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل تظنون أن هذه طارحة ابنها في النار وهي قادرة؟ هل تظنون تدخل في النار؟ قالوا: تقدر. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذا تأملت رحمة الله بك فما دفع عنك من الشرور والكوارث أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال، وما جلب عليك من النعم والخيرات أضعاف أضعاف ما خطر ببالك. لذلك الإنسان ينتبه لهذه النعم ولا يستدرج فيها. نعم. إذا نزل بهم ما كان خيرا لهم من أن لا ينزلوا بهم، نظرا منه لهم إحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من اختيار أنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا، فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في شيء من أحكامه. طيب، لو أخذنا اسم أسماء الله الجبار، تبادر لذهنك معناه أنت، تبادر الاسم الجبار قوة، صحيح بطان غيره. اسم الجبار كلكم مثل أبو فهد، قوة صح؟ قوة المتين القادر، يجبر الخاطر، هذا في معنى العطف والرحمة. فهذه بعض معاني أسماء الله، لو غصت فيها تبين لك أن جميع ما في الكون هنا يرجع إلى اسم واحد تقريبا، ألا وهو اسم الله الحكيم. ومعنى ومن معاني الحكيم أنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فيجعل من يشاء فقيرا لحكمة، من يشاء غنيا لحكمة، من يشاء عقيما لحكمة، عنده ذكور فقط لحكمة، عنده إناث فقط لحكمة. فهذا في تصريف الأحوال من الله جل في علا. نعم. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك عن الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه. اللي تمر علينا كلنا الآن، بعض الأحيان احنا شباب، أبوك يأمرك بأمر تقول هذا العامية طبعا ما عنده سالفة، أو وش المصلحة من الأمر هذا، أنت في عقلك، مع أن الأب أعلم وأحكم فيما يخص جنس البشر. لذلك هنا في جنب الله جل وعلا قال: نازعوه في أمره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بقولهم الفاسد. فالناس يتكبرون حتى على خالقهم، مع أن الله قال في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياستهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله موفق. وتعظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه، والرضا جنة الدنيا مستراح العارفين، وإنه طيب النفس بما يجري عليه من فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكام الدينية. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذا عندنا صفة حميدة هي سؤال طبعا هو: هل أنت راض عن الله؟ يعني بسؤال آخر: كيف خلقك مع الله؟ هذا تسمى عند العلماء رضا العبد عن الله. ليس المقصود أن الله يرضى عنك، هذه المشاكل أعلى، لكن هل أنت راض عن الله؟ بمعنى هل أنت راض في أوامره فتمتثلها، راض في نواهيه فتنتهي عنها، راضيا فيما يكتبه لك ويقسمه عنك؟ لذلك قال بعبارة جميلة: والرضا عن الله طبعا جنة الدنيا. لذلك هذه الجنة جنة الدنيا، كما قال ابن تيمية وغيره أننا في جنة، جنة قبل جنة الآخرة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وهي جنة الرضا والقناعة بما أعطاك الله عز وجل به. نعم. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، وكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ما قاله أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا تعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقد تقدم الحديث، الشاهد منه قال: ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن، يعني هذا الحديث العظيم ينبغي لمن سمعه أن يحفظه ويدعو الله به، فإنه تضمن أشياء عظيمة. الشاهد منه قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والمقصود، نعم، والمقصود قوله: عدل في قضاءك، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك، فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء، وهذا القضاء خير للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال العلامة ابن القيم: سألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. فأجمل في لفظ بشرط ما يترتب على الذنب من آثار محبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. يعني قال: ما يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. قال ابن القيم: سأل شيخ الإسلام هل الذنب كذلك؟ يعني كوني أذنب هل هو خير لي ولا لا؟ كوني يقع في الذنب هل هو خير؟ لأن الرسول هنا قال: ما يقضي الله قضاء إلا كان خيرا للعبد طبعا. فقال شيخ الإسلام: نعم بشرطه. وش شرطه؟ إذا وقعت في الدم يترتب عليه ماذا؟ التوبة والانكسار وتحسب والتضرع بيد الله، فأصبح وقوعك في الدم خيرا لك لأنك رجعت إلى الله جل وعلا. أما الذي لا يزيده الدم إلا بعد عن الله، فهذا قمة الظلم للنفس. لذلك قال عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بعض الناس عنده ذنوب كثيرة ويأتيه مصائب، هو إن لم يزدد في الشر لم يزدد من الخير. نعم. فائدة: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وقستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، ومن ذلك من الغصص والنقص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والإقطاع مع ما يعقب من حسرة والأسف. فطالبها لا يفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد نظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، وتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا. فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى. هذا العنوان الجديد يقول رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. لكن هنا كيف يتم الزهد في الدنيا؟ هل المعنى الناس يبتسون يعني ما يكدون ولا يطلبون الرزق؟ ليس هذا المقصود. فالعبد مطالب في الدنيا أن يكد ويكد ويقدح أيضا ويكدح حتى يطلب الرزق الحلال. لكن مقصود ابن القيم هنا رحمه الله أنه لا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. الأول قال النظر في سرعة زوالها، والثاني النظر في الآخرة وإقبالها. إذا تأملت أن الدنيا ستزول وقبلها أنت ستزول، من تنتقل من هذه الحياة إلى البرزخ. أما أن الناس يطالبون بأن يقعدوا في مصلاهم في مساجدهم ولا يسعون لدنياهم، فهذا لا تأمر به الشريعة، هذا لا تأمر به الشريعة. فإن السلف كانوا ينقتون الإنسان، يقول جالس لا في طلب دنيا ولا في طلب دين، هذا مذموم شرعا. لكن المقصود أن لا يتعلق قلبك بهذه الدنيا الفانية، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. نعم. فهي خيرات كامية دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فيتم له هذان النظران آخر ما يقتضي العقل والإثارة. منتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل وإما لعدم رغبته في الأفضل. وكل واحد من أمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب الدنيا حريص عليها المؤثر لها، إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عدما للإيمان رأسا، وصدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاصل ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجدا لا جنة فزاهدوا فيها حقيقة الزهد. ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولو وصلوا منها إلى كل مغوب. فقد عرضت عليهم مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال من قيلولة يعني لا ثم انتقل. نعم. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يخطر أحدكم صفعه في اليم فلينظر بما ترجع. إيش ترجع؟ ما ترجع إلا الشيء ما ينكر. نعم. قال خالقها سبحانه: إنما مجرى الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخبر عن خسة الدنيا وتهدأ فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال تعالى: وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح فيما تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار وباتوا ثم يعيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاه، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهذا يكثر في بعض الناس الآن: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني اتصفوا بإيش؟ أنهم رضوا بهذه الحياة، هذا واحد، واطمأنوا بها، اطمأن قلبه للدنيا كأنه مخلد، لذا تدخل الصلوات ولا يصلي، قد يكون في شيء يلهيه عن صلاته من حطام الدنيا فيترك الصلاة، ثم إذا صلى في بيته إذا كان رجلا ويترك الصلوات في المساجد. وهذا قد يقع في بعض الشباب مثل مشاهد الكورة أو شيء، فقد يكون يوافق الكورة وقت صلاة، أو يكون لحظ دنيوي فيفرط في الصلوات. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أو يكون صاحب تجارة ولا يغلق المحل وقت الصلاة، يقول في خلاف إغلاق المحل، هذا فيه كلام، نحن في نصلي، نقول له: أتت الشريعة بقاعدة اسمها سد الذرائع، فإذا اطمأننت على دنياك، خصوصا أصحاب بعض التجار، فربما لا يصلي، تلهيه تجارته عن الصلاة، مع أن العبد ينبغي له دائما يعود نفسه كلما سمع المؤذن أوقف جميع ما بيده، فهذا من تعظيم قدر الصلاة في القلب. نعم. وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولا قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تداخله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد بالدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار فلا هل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى: يسألونك عن ساعة أيام مرساها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله: يوم ينفخ في الصور ونحشر الجميع يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثال طريقة إلا إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان. انظر في الآيات هنا ذكر الله جل وعلا مكثهم في الدنيا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ساعة ساعة زمن أو الساعة الساعة يعني شيء يسير. الآية اللي بعدها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الآية اللي بعدها لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه حقيقة الدنيا يوم أو يوم ما هي شيء. لذلك الإنسان دائما يركن الآخرة ويطمئن ويأخذ أهبته خاضع الصلوات يأمر بالمعروف بالمعروف ينهى عن المنكر أيضا بالمعروف. نعم. قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتوقع حينئذ أن الحسنات من نعمتك فتشكرها عليها وتتضرع إليه ألا يقطعك عنك ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في عمل حسنات وتبقي سيئات نفسه. نعم هذه القاعدة قيمة. يقول توقن أن الحسنات من نعم الله عليك فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك. فجميع ما فيك من حسنة أي حسنة ليس بجهدك ولا بذكائك ولا بنصبك ولا هذا كله فضل الله عز وجل، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكيلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وفي الحديث الصحيح ومن كان الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن العبد إذا وكل إلى نفسه وكل إلى بعض إلى خذلان إلى عدم توفيق، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن خذلان هو أن يقلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاح الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه، فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. نعم. قال مفتاح ومفتاح الخير أول شيء الدعاء. مهما بلغت في المنصب والمكانة والعبادة فإن لسانك لا يفطر عن دعاء الله. دعاء الله بماذا؟ بالثبات. فإن أنس رضي الله عنه يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثاني قال الافتقار، يعني أنت محتاج لله في كل لحظة في ذهابك في إيابك حتى في صلاتك، لأن التوكل على الله كما تقدم معنا يظن بعض الناس وهذا ظن خاطئ أو قاصر ما هو خاطئ قاصر أن التوكل فقط على أمور الدنيا في طلب المعيشة في طلب الرزق. نعم توكل، لكن أعلى التوكل وأعظمه أن تتوكل على الله جل وعلا في طلب الهداية، هذا أعظم التوكل، وأن تتوكل على الله عز وجل في البعد عن المعاصي. قال وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. قال فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. ألم يقل الله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في 17 مرة في كل يوم، 17 مرة يوم في القبلة ونحن نكرر هذا الدعاء اهدنا اهدنا اهدنا، ما حسبنا النوافل، لكي تعلم أن الهداية أعظم من حاجتك للطعام والشراب. نعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت بالدعاء فإن الإجابة معك. لذلك الدعاء له آداب، له دواء آداب، له شروط، له موانع. قال عمر رضي الله عنه ما أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة ترجع إلى الله جل وعلا أن يستجيب أن يصرف، ولكن أحمل هم الدعاء، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. نعم. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر يممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في موضعه اللائق به والخذلان في موضعه اللائق به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر والصدق والافتقار والدعاء والدعاء. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. يعني الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، كما تصبر عن الطاعات أوامر الله جل وعلا هي تحتاج إلى الصبر منك، كذلك إحجامك عن المعاصي بعدك عنها يحتاج إلى الصبر، يسمى عند العلماء الصبر عن المعاصي. نعم. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. وأبعد الناس عن الله القلب القاس. نعم. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. قال رحمه الله: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل، إذا زاد عن حد عن قدر الحاجة قسى القلب. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الثاني النوم. النوم كما قيل النوم يأتي بالنوم. النوم هذا إنما الإثم، إنما يحتاج الإنسان ليتقوى على العبادات القادمة بعد النوم. كمن ينام بالليل أراد أن يقوم لصلاة الفجر، أراد أن يقوم لصلاة الفجر، فتحتسب حتى نومك عبادة. كذلك الكلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا هذا مظنة قسوة القلب. والمخالقة وخلطة من لا ينفعك في أمور دينك، أهم شيء الدين، فإن هذا يقاسي القلب. نعم. من أراد صفاء قلبه فليؤذن الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب وانية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابنا بغرائب الحكم وطرق الفوائد. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا لطاعته. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.